قلنا إنه لا بد حتى يعد مسافرا أن يفارق جميع بيوت البلد العامرة من جهة مقصده، بحيث لا يبقى بيت متصل أو منفصل معد للسكنة. وأما المساكن الخربة في أطراف القرية والمدينة فلا يشترط مفارقتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العبرة بالعامر من القرية، فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها ثم نزح أهلها إلى جانب آخر وهجرت البيوت من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان، فالعبرة بالعامر. فإن كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خريبة ثم بيوت عامرة، فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية وإن كان يتخللها مع ما قبلها بيوت غير عامرة. وإذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة بمفارقة الخيام مضارب، فإذا فارق الخيام حل له القصر. ماذا بالنسبة للبساتين والمزارع المتصلة بالبلد؟ وعرفنا أنه يوجد على أطراف البلد اليوم مصانع، مزارع، استراحات، ملاعب، قواعد، أشياء كثيرة من المنشآت. فما هي المنشآت التي إذا فارقتها جاز لك الترخص وإذا لم تفارقها لم يجز لك الترخص؟ كلام العلماء يدور على كلمة عامر، معمور، مسكون، البيوت المسكونة المعمورة المأهولة. فإذا كانت المنشآت على أطراف البلد غير معمورة ولا مسكونة كالملاعب والمستودعات التجارية فهذه يجوز القصر عندها لأنها ليست من عامر البلد، إذا هذه التي على الطرف يجوز. وإن كانت البساتين والمزارع والاستراحات معدة للسكنى بأن يكون فيها قصور، مباني سكنية يسكنها ملاكها أو يؤجرونها للناس بعض العام أو كل العام فيشترط مفارقتها، وأشار إلى هذا المرداوي رحمه الله في الإنصاف. وقال الدسوقي من فقهاء المالكية: ولا عبرة بالمزارع أو البساتين المنفصلة أو غير المسكونة. طيب قد يقول واحد فيها حارس، هل تعتبر هذه عامرة أو غير عامرة؟ غير عامرة. قال الدسوقي: ولا عبرة بالحارس والعامل فيها. الحاشية على الشرح الكبير. وكذلك المصانع والشركات لا يعتد بها بالمباني هذه إلا إذا وجد فيها مقر سكن للعمال مثلا. فالضابط إذن أن يفارق العامر من بلدته وقريته كما قال في الزاد: إذا فارق عامر قريته. قال الشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان: المقصود به المباني المسكونة. قال ابن قدامة: وإن كان في وسط البلد نهر فاجتازه فليس له القصر لأنه لم يخرج من البلد ولم يفارق البنيان، فأشبه الرحبة والميدان في وسط البلد. الآن بغداد يخترقها نهر، فلو غادر المباني إلى النهر لا زال بعد النهر يوجد مباني فلا يترخص لأنه لم يغادر البلد في الحقيقة، ويكون النهر هذا كالميدان والرحبة الفسيحة في البلد. قال ابن قدامة أيضا: وإن كان للبلد محل، يعني أحياء، أحياء أحياء غير مترابطة غير متلاصقة. قال: وإن كان للبلد محل، كل محلة منفردة عن الأخرى كبغداد، فمتى خرج من محلته أبيح له القصر إذا فارق محلته، وإن كان بعضها متصلا ببعض لم يقصر حتى يفارق جميعها. الآن قضية المحال هذه تحتاج إلى عناية، لأننا نجد داخل البلد الواحد أحياء سكنية منفصلة أحيانا لكنك لازلت داخل البلد، لازلت داخل البلد. وليست القضية أن الحي هذا منفصل انفصالا تاما عن الأحياء الأخرى. يعني الآن الشوارع تربط بين الأحياء، والشبكات يعني تربط بين الأحياء، فهي المدينة الواحدة، أنت لازلت في مدينة واحدة في بلد واحد. لكن في بعض الأوضاع القديمة كنت تجد مثلا في يعني ممكن يطلق عليها مدينة، لكن هذه منازل بني فلان، على مبعده يوجد منازل بني فلان، على مبعده يوجد منازل بني فلان، خلاص إذا غادر مضارب قبيلته أو منازل الحي الذي هو منه خلاص طلع من البلد، طلع من البلد. فالمهم تصور وضع هذه الأحياء القبائل التي كانت في بعض المدن في السابق، وبين المخططات المترابطة بالشوارع التي تعتبر كلها داخل بلد واحد، قد يفصل عن واحد وعن الثاني بعض الأراضي الفارغة، بعض الأراضي الفارغة، لكنها ليست مثل أحياء القبائل المستقلة، كل حي وحدة بحيث لو فارق حي خرج. وأما المدينتان أو القريتان المتصلتان فحكمهما حكم البلد الواحد، فالمدينتان المتصلتان بالبنيان في حكم المدينة الواحدة، وعليه فلا يسوغ لمن فارق إحداهما أن يترخص حتى يجاوز الأخرى إذا كانت في طريق سفره. فالمسافر، ضربنا مثلا بالدمام والخبر، هاتان المدينتان التي نحن فيهما الآن متلاصقتان، الطرق بين المدينتين الطرق السريعة صار فيها أحياء سكنية ممتدة من هذه إلى هذه، فاتصلت المدينتان ولو من بعض الجهات لكن اتصلتا. ففي هذه الحالة تعاملان معاملة المدينة الواحدة، فلا يسوغ لمن فارق إحداهما أن يترخص حتى يجاوز الأخرى إذا كان في طريق سفره. فالمسافر مثلا من الدمام لا يترخص في الخبر، بل عليه أن يجاوز عمران المدينتين كلتيهما. وأما إن انفصلت إحداهما على الأخرى فجاوز مدينته جاز له الترخص وإن قربت الأخرى. قال ابن قدامة رحمه الله: ولو كانت قريتان متدانيتين فاتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة، وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها المغني. قال النووي: أما إذا كانت قريتان ليس بينهما انفصال فهما كمحلتين من قرية، فيشترط مجاوزتهما بالاتفاق، يعني اتفاق الشافعية، لأنه يتكلم في كتابه المجموع. قال: وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى فجاوز قريته جاز القصر، سواء قربت الأخرى منها أم بعدت. قلنا مكة وجدة مثلا من إلى الآن هما منفصلتان، فلذلك إذا غادر مكة يريد السفر إلى مصر، اليمن، الشام، عبر مطار جدة، فهو سيذهب إلى جدة. إذن بمجرد خروجه من مكة يحل له الترخص، فلو وصل مطار جدة فهو يحل له الترخص. لكن لو اتصلت مكة وجدة مستقبلا، وهذا متوقع، مثل مكة التي يرغب فيها الناس ويأتون إليها من أقاصي الأرض، وكثيرون يودون المجاورة فيها، قد يمتد العمران والبنيان، ومع ازدياد السكان و حركة كثير من الناس من القرى والهجر إلى المدن، ومن البادية إلى المدن، والشباب الذين يبحثون عن وظائف والشباب الذين يأتون للدراسة ثم يستوطنون ستتسع ويمتد النطاق العمراني، فربما اشتبك بنيانهما مستقبلا فصار كمدينة واحدة.